بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام محمد. قال المصنف والشارح والجامع رحمهم الله: أهل السنة والجماعة يتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن من أهل بيته. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. المعتقد أهل السنة والجماعة يتولون، أن أهل السنة يتولون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أهل بيته يدخلون فيه أزواجه. لذلك يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إلى أن قال: إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت. فمعطوف على الزوجات. ولا شك لو شخص يقول زوجتي من أهلي نقول صح. فمعتقد أهل السنة يتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يحبونهم وينصرونهم ويعتقدون الدفاع، وجوب الدفاع عنهم، وهكذا. نعم. ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتولي نشر الجميل بمحبتهن والذب عنهن. الذب عن الدفاع. نعم. ومراعاة حقهن والنصر عندما يحتاج لذلك. والأزواج جمع زوج، والأفصح زوج بدون تاء. يعني يصلح تقول يتولون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أو تقول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني كلمة زوج تطلق على الذكر والأنثى. نعم. والمراد اللاتي توفي وهن في عصمته، دون من طلقهن عليه الصلاة والسلام. نعم. أو توفين وهن في عصمته بخلاف من فارقنه في حياته. نعم. فأهل السنة يتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يتولون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني من فارقنا النبي صلى الله عليه وسلم في حياته يعتبرون من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، مثل خديجة. نعم. فأهل السنة يتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يتولون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافا للنواصب الذين نصبوا العداء لآل البيت. نعم. والتولي كما تقدم الترضي عنهن، والذب عنهن وتبرئتهن وتبرئتهن فرش النبي فرش المصطفى صلى الله عليه وسلم، خير الخلق وأطهر الخلق صلى الله عليه وسلم. لأن الرافض يطعنهم في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في عائشة. فمن تولي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تبرئة فراش النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تبرئة عائشة رضي الله عنها. نعم. أمهات المؤمنين، والمراد في الحرمة وعدم التزوج بهن بعده فقط، ليس المراد كشفهن الوجه للناس. فلا يكشفن وجوهن للناس، والرجال غير محارم لها ليسوا محرما لها في السفر ونحوه، وإنما أم في الاحترام والتعظيم والتقدير والتبجيل. كل واحد من زوجاته المسلم أم لنا، ثم قال عز وجل: وأزواجه أمهاتكم. نعم. وإذا أرضعت فإنه صلى الله عليه وسلم أبوهم الأكبر الذي على يديه تربيتهم بغذاء القلوب. نعم. وفي قراءة: وهو أبوهم. نعم. عليه الصلاة والسلام. نعم. يعني وأزواجه أمهاتهم وهو أبوهم. أقرأ. نعم. ويؤمنون بأنهن رضي الله عنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة ابنة خويلد رضي الله عنها. في الآخرة يعني كل من مات عن زوجة في الدنيا فهي زوجته له في الآخرة. نعم. ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، فدل على أن الزوجة تلحق بزوجها في الجنة إن كانت من أهل الإيمان. نعم. خصوصا خديجة بنة خويلد رضي الله عنها. يعني أهل السنة يتولون زوجة المسلم، ونخص بهذا التولي من قدم خيرا للإسلام والمسلمين، وهن خديجة وعائشة. نعم. قال: الأول قال خصوصا خديجة. نعم. فلها من المزية ما لا يخفى، أم أكثر أولاده أم فاطمة. أم أكثر أولاده أم فاطمة. أي نعم. شوف ما قال أم أولاده، قال أم أكثر أولاده، لأن جميع أولاد النبي عليه الصلاة والسلام ليسوا من خديجة فقط، النبي عليه الصلاة والسلام له 7، ثلاثة أبناء وأربع بنات كلهم من خديجة إلا إبراهيم، يعني القاسم وهو أكبرهم من الذكور، وعبد الله وزينب أكبر الإناث، وأم كلثوم ثم فاطمة ثم رقية، هؤلاء الستة من خديجة، بقي واحد وهو إبراهيم من ماريا القبطية، أمه مولاه، نعم ليست زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وإنما من الموالي من الإماء، أهداها إليه مقوقس مصر. نعم ذلك قال أم أكثر أولاده. نعم. وأول من آمن به وعضده على أمره أي دينه. نعم وكان وسلم يحبه كثيرا، كان هو عمره 25 عاما لما تزوجها وهي عمرها كان 40 عاما، وكانت صاحبة عقل وذكاء وإيمان راسخ ومال، وهي أول من آمن من النساء، لأن من أول ما نزل الوحي أتى إلى خديجة النبي عليه الصلاة والسلام فأمنت به. نعم رضي الله عنها، وكان نسبها قويا، هي أسدية من بني أسد. نعم. وهي التي جاء إليها لما والنبي عليه الصلاة والسلام تزوجها بعد زوجين قبله. نعم وكان لها أولاد من غير النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وهي التي جاء إليها لما جاءه الملك وقال زملوني. نعم. وأخبرها بما أتاه والقصة معروفة. نعم. وأول امرأة آمنت به. نعم. وكان لها منه المنزلة العالية. نعم كان يحبه كثيرا، كان يقول كانت وكانت وكانت وكان لي منها ولد، يعني امدحها. ولما سمع صوت أختها هالة قال اللهم هالة، ثم قال ذكرتني بصوت خديجة رضي الله عنها. نعم. لما ماتت خديجة وأختها أتت للمدينة وصوت أختها يشابه صوت خديجة فتذكر خديجة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يهدي هدايا لصاحبات خديجة وفاء لها ومن حبه لها. نعم لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج عليها أبدا حتى ماتت عليه الصلاة والسلام. نعم. يعني عمره تزوجها 25 ويوم هاجر كم عمره؟ 50 تقريبا ولا أقل، ها 53، 25 و53 كم، وقبلها بسنتين تزوج سودة، يعني مكث هذه المدة من 25 حتى قرابة عمره 51 معها رضي الله عنه. والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها عنهما، يعني وخصوصا أيضا الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما، يعني كذلك أهل السنة يتولون بالأخص من زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عائشة رضي الله عنها، يحبونها لعلمها وإيمانها وصدقها مع الله عز وجل مع النبي صلى الله عليه وسلم ورعاية له ووفاء له، حتى قال الذهبي لا أعلم في نساء العالم من هذه الأمة ولا من غيرها أعلم من عائشة، وربع الدين نقلته عائشة رضي الله عنها، كانت غاية في الذكاء وفي الحفظ والفهم، حتى كان كبار الصحابة يأتون يسألونها عن أمور الدين. نعم. يعني عظيمة التصديق، فأبوها الصديق الأكبر وهي صديقة النساء، وتوفي عنه وسلم عمرها 18 عاما. خلال هالفترة من 9 سنوات حتى 18 عاما مكثت عنه وسلم 9 سنوات، حوت علما غزيرا عظيما. فانظر هي صغيرة، وانظر النساء الآن في سنها، وانظر إلى علمها. كانت تضاهي كبار الصحابة في العلم رضي الله عنها. نعم. فأبوها الصديق الأكبر وهي صديقة النساء، هي صديقة النساء لكمال إيمانها وصدقها مع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ومع الله. التي لها المزايا الخاصة من نزول الآيات في حقها والعلم. نعم. والنبي والله عز وجل أرى. نعم نعم، يعني كان كثير ما ينزل الوحي في يوم عائشة. نعم. التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث الصحيح الله عز وجل وجبريل أقرأ السلام عليها وهي حية. نعم. وكذلك خديجة أقرأ الله عز وجل السلام إليها. نعم. التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. لذلك قال البخاري باب سلام الرجل على المرأة، يعني جبريل يقول للمسلم سلمنا على عائشة، والله عز وجل أمر جبريل للمسلم يقول لها سلام الله. وهذه منقبة عظيمة لا شك، يعني قصدنا إقراء سلام الله عليها أنها سلمت من الآفات والشرور التي تقذف بها، إضافة إلى ما في النص في سورة النور. نعم. التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ولم يتزوج مسلم بكرا غيرها، وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم أن أحب الناس إليك قال عائشة، قال فمن الرجال قال أبوها. نعم. والثريد هو الخبز، هو الخبز مع اللحم، وباتفاق أنها أعلم نساء الصحابة. نعم. بل نساء العالمين من هل أمة وغير الأمة. نعم. نعم. وقول المصنف خصوصا وخص منهن اثنتين هما أفضل النساء على الإطلاق، فأهل السنة والجماعة يقولون جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبالأخص هاتين لكونهما أخص أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف أيما أفضل، عائشة أو خديجة، واستدلوا على فضل خديجة بما ذكر، وقوم قالوا عائشة أفضل بالحديث. ومسألة التفضيل شيء سهل، والصواب والحق أن عائشة أفضل من خديجة في الأشياء التي امتازت بها، وخديجة أفضل في الأشياء امتازت بها مثل من العلم. نعم. وخديجة أفضل في الأشياء التي امتازت بها مثل السبق للإسلام ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعوة. نعم. وهذا ينبغي سلوكه في مسائل التفضيل. والصديقة أعطيت من منة التصديق شيئا كثيرا ما ليس لغيرها، وأن الصديق كثير التصديق. والمصنف رحمه الله ما تعرض لهذا هنا، يعني أيهما أفضل، ما تعرض لهذا وهذا، وإنما قال خصوصا خديجة وعائشة، ما قال خديجة ثم عائشة، وإنما بالعطف. نعم. لأن هذا مختصر، ومسلكه في المسألة مبين في مصنفاته. نعم. والتحقيق كما ذكره المصنف في غير هذه العقيدة المختصرة، أن الصواب أن لا يقال خديجة أفضل مطلقا ولا عائشة أفضل مطلقا. ذكره الفتاوى المسألة. نعم. بل عائشة أفضل في أشياء وخديجة أفضل في أشياء. رضي الله عنه ورضاه. نعم. عائشة فيها آيات تتلى في المساجد. هذا منقبة عظيم بتبرئتها. نعم. وهذا شيء عظيم. نعم. يعني اللسان وهو حي يقول أن عفيف ومعناه أنه سيبقى عفيف حتى يموت، بل ويتذكر الإنسان عفته، بل تكون مضرب المثل في العفة لجميع النساء إلى يوم القيامة. ويقرأ قصتها الصغير والكبير، الذكر والأنثى، العابد والصالح والطالح، والمرأة الفاجرة والصالحة، كل ذلك تذكير بدينها وعفتها رضي الله عنها وارضاها. نعم. نعم. فهي بها أفضل. ومن جهة كون خديجة أم أكثر أولاده فيقال هذه أفضل من وجه. وبهذا تجتمع النصوص، وهذا له نظائر يفاضل بينها. وهذا له نظائر يفاضل بينها. نعم. ويحتج كل طرف بحجج. نعم. ومسألة التفضيل أمرها سهل فلا يضلل فيها كما تقدم. نعم. وكلتاهما يعني خديجة وعائشة في الجنة رضي الله عنهم، لكن من أفضل؟ نعم. ومسائل الخلاف في الفضل وعدمه كثيرا ما يدخله الهوى النفساني. نعم. وبعضه قد لا يدخله الهوى، وكونها مسألة هوى لا يوسع البحث فيها مخافة أن يدخل في تأييد هواه. نعم رضي الله عنه. نعم. وحديث لا تخير بين الأنبياء، النهي في قوله لا تخير إذا كان التخير على وجه التعصب، مثل ما فعل الأنصاري واليهودي، وأنه قاله على وجه التواضع. في صحيح البخاري لما ضرب الأنصاري اليهودي، أتى اليهودي يشتكي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال والذي فضل موسى على محمد فضربه، قال صلى الله عليه لا تفضلوني، باب التواضع. نعم.